ما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا علمنا علم فترى حتى بسم الله أخذ العقوبة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولم يقل في القاتلين قال في القتلى لما قال في القتلى أي في المقتلين القتلى مصدها قديم كتب عليكم في القتلى أي في المقتولين هذا يؤيد قول الشعبي وقول من يقول أن الآية نزلت في حيين اقتتلا كبير الإسلام بقتلين لما دخل الإسلام كانت المناوشات لا زالت بينهم فكانوا أرادوا أن يقتلوا العبد بالحر أن يقتلوا العبد بالحر ولا يرضون بالمرأة إلا بكذا برجل ورفعوا الديات بعضهم عن بعض فلما جاء الإسلام نزلت هذه الآية في شأنهم فقال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أي قتل هؤلاء يقاب القتل هؤلاء من الطائفة فالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فإن فضل شيء من الأموال هناك لابد من ديات فإن لم يكن هناك قصاص تساووا في القتل بلغ عند أحد الطائفتين قتل أكثر من الأخرى فيلجؤون إلى الدية فقال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فمن عفي بمعنى فمن فضل له شيء من المال من الدية عند أخيه أي عند ولي المقتول الآخر فيتبعه بالمعروف يطالبه بالمعروف وذاك يؤدي إليه الإحسان هذا القول أولى من قول الجمهور الذين يقولون آية جاءت لتبين أن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد وأخذوا بعموم ذلك فقالوا لا يختص الحر بالعبد فلما جاءت الأنثى بالأنثى تخلفوا عن هذه لأنهم علموا أن الإجماع أن المرأة أن الرجل يقتل بالمرأة لم يشد أحد إلا قول شاذ لما لجأوا إلى ما رأوا أن هذه لا تنسجم معهم اضطروا أن يقولوا أن هذه الآية منسوخة نسختها آية مائلة وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والصحيح أنها ليست منسوخة ومن لم يقل منهم بعجب بالنسخ كالشافعي رحمه الله ومن وافقه يقول لا أن الآية محكمة لكن جاءت السنة فبينت أن العبد لا يقتل بالحر وأن الأنثى تقتل بالرجل وأن المساواة هي في النفوس لكن الصحيح ما بيناه أن سبب نزولها يبين أن الطائفتين اللتين اقتتلتا قبيل الإسلام أو كان الحرب في علمية ولو بعد الإسلام وتبين أن القتل عند إحدى الطائفتين أكثر من الأخرى لابد من القتال. فهذا لأن عادة القبائل إذا تقاتلت يقتل فيهم النساء ويقتل فيهم عبيد، لأن العبيد غالبا ما يعدونهم لمثل هذه المواقف. إذا كان عبيد يقال العبد بالعبد، يقابل الحر بالحر، يقابل الأنثى بالأنثى. فإن فضل هناك أحرار لم يكن لهم مقابل من الأحرار فيلجؤون إلى جياد، وإن وجد عبيد ولم يجد لهم مقابل من العبيد فيلجؤون إلى قيمة العبيد، العبد له قيمة. فهذه آية واضحة بهذا المعنى. فمن عفي له من أخيه، عفي بمعنى فضل، يعني فضل له شيء من المال، عفي له شيء أي بقي له شيء، يعني فضل له شيء من المال. الجمهور ما يقول عفي بمعنى فضل، يقولون عفي من العفو التجاوز، أي فمن أحسن له شيء من هذا انتقل من القصاص إلى الدية. يعني القتل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، أي من قتل حرا يقتل به، ومن قتل والعبد إذا قتل عبدا يقتل به. فمن انتقل من القصاص إلى الدية فمن عفي له أي تجاوز، هذا قول الجمهور. وبينا لكم قول الصواب ولعل فيه الحق إن شاء الله تعالى. هذا تكلمنا عليه فيما سبق من الآيات مما ذكرناه اليوم لتوضيح المقام. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك أي ذلك الحكم، أن المساواة في القصاص، وأن من فضل له شيء من الدية يتبعه بإحسان ولا يرهقه، وأن من بقي عليه شيء من الدية يؤديها بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، لأن حكم القصاص في من كان قبلنا على غير ذلك الوجه. كان اليهود إذا قتل لا بد من قصاص لا يقبل فيهم الدية، والنصارى إذا كان فيهم قتل ليس في عندهم قصاص إنما هي الدية، فجاء الإسلام بقبول الدية. قال الله عز وجل ذلك تخفيف من ربكم على من كانت قصرا عليهم كاليهود أو على غيره. لو جعل الله فرض القصاص فقط لكان كما كان على اليهود، ولو كان حكم الدية لما شفي أهل القتيل. والله عز وجل أوجب القتل أولا ثم قال من أراد بدله فبدله الدية، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك بعد أخذ الدية فله عذاب أليم. وبينا أن من تجاوز وأخذ الدية ثم كظم غيظه وشفي ثأره بعد أخذ الدية فذلك يقتل حدا ولا يقبل فيه عفو، والله عز وجل تباعده بعذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة، نكر الحياة وتنكيرها تدل على أن الحياة تتوارد شيئا فشيئا، ولم يقل الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص الحياة حتى لا يظن ظان أو يقرأ قارئ أن القصاص كان أن الحياة سبب القصاص، وليس كذلك. إنما الله عز وجل يبين أن في شرعية القصاص في القاتل يقتل، وإذا عفى الولي أحب أن ينتقل إلى الدية يفعل ذلك، فإن في هذا حياة للقاتل، لأنه إذا علم أنه سيقتل أنه إذا قتل سيقتل كف عن القتل، ففيه حياة للناس، فيه بقاء للناس. وكذلك الطوائف إذا علموا أنهم لا يقبلون بالمساواة، إذا قتل منهم حر لا بد لسيد القبيلة، وإذا قتل منهم عبد لا بد يقتلون أحرارا من القبيلة الأخرى، فتكون بينهم عداوات وتنتقل هذه القبيلة وتحالف أخرى وتلك تحالف أخرى وينتشر العداء بين الناس. الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أولي الألباب يعني أولي العقول، لأن من كان له عقل، والعقل غريزة أو علم، بعضهم يفسر العقل بالغريزة، والغريزة بمعنى أن الله عز وجل أودع له ملكة يعلم بها الخبيث من الطيب، الصالح من المفسد، فيجتنب الفاسد ويعمل بالصالح. وبعضهم يجعل العقل جزء من العلم، وأيا كان فإن الله عز وجل ذكر بين أن هذا أن في هذا قصاص حياة لمن كان له عقل ومن كان من أصحاب النهى، فإنه إذا علم ذلك استعظ وكف عن ذلك، فإذا كف عن ذلك كانت له حياة. ولكم في القصاص حياة لائم الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن ما قبلها كان فيه قصاص وديات وقتل، فيه موت. إذا حضر الموت فالمطلوب أن من علم أن أسباب الموت تهيأت فالمطلوب أن يكتب وصية، هذا وجه من المناسك. والآية أعم من أن يكون قصاصا، بل إذا حضر أحدكم الموت، حضر أي جاء، والموت إذا حضر لا يعلم حضوره أحد إلا حين الشروع في الأسباب. إذا شرعت الأسباب بلغ يعني أخذت الروح من أخنص القدم وانتقلت، ما تكلم الإنسان من حينئذ، مشاهد الحق يرى الملائكة فلا يتكلم، لأنه بين دنيا وآخرة. إنما معنى حضر الموت أي حضرت أسبابه. كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم أسباب الموت، أسبابه كالقصاص الذي مر، أو المرض المخوف، أو السفر المجهول، أو ركب بحرا فيه أمواج مع أنه منهي ركوب البحر حين الأمواج، أو ركب سيارة ولا يأمن، أو ما إلى ذلك من المخاطر. فمن أخذ في المخاطر وعلم حضور أسباب الموت فالوصية واجبة في حقه. يا أيها الذين آمنوا كتب، ولا يقال كتب إلا فيما وجب، لا يقال يعني تتبع القرآن الكتاب كتاب الله عز وجل. إذا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي وجب وفرض عليكم على المؤمنين، لأن قبلها يا أيها الذين آمنوا الخطاب لا زال موجها للمؤمنين. إذا حضرت أسباب الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسباب الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أحدكم مفعول به مقدم والموت هو الفاعل. من هو الحاضر اللي قام بالحضور؟ هو الموت. والذي وقع عليه الموت من هو؟ هو الأحد، هذا يعني أحد أفراد الناس. وأحدكم كأنها عامة، هذه من بلاغة القرآن، لأنها تدل على أن هذا الأحد صغير وكبير، أسود وأبيض، حر وعبد. وقدم أحد، قدم المفعول على الفاعل، لأنه هو المختص بالقول والمقام والحكم في هذا الموضوع في الآية، لأن الآية إنما اتجهت لهذا المريض العليل أو لهذا الذي أشرف على موته، فقدم المفعول على الفاعل، ولا يقدم المفعول على الفاعل إلا لنكتة بلاغية، إلا لغرض بلاغي. لأن العادة الأصل لا بد من التفسير، الفعل فالفاعل فالمفعول، المفعول لا يقع عليه إلا فعل الفاعل، الفاعل مقدم لأنه هو الذي قام بالحدث. فقدم الله عز وجل المفعول وأخر الفاعل، لأن المقصود هنا بالكلام والحديث هو المفعول، هو أحد الناس هؤلاء المؤمنين. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. كلمة إذا كما قدمنا فيما قبل أنها تأتي فيما تحقق وقوعه، الذي تحقق وقوعه تقول كلمة إذا طلعت الشمس، إذا طلعت القمر، وإذا أقبل الليل، وإذا أقبل النهار. فما تقول إن طلعت الشمس وإن طلع القمر، ما في حاجة، إن الشمس محقق طلوعها. فلا تقول إن أقبل الليل وإن أقبل النهار إلا في مواضع يعني سياق الكلام يرشد إلى أن الإنسان لا يدري متى طلوعه، ولا ما تحقق وقوع لا يستعمل فيه إن إنما تستعمل في المبهمات في الأمور الذي لا يتحقق. فقال إذا حضر أحدكم الموت، وحضور هذا متعين لكل أحد. ولعل في هذه النقطة أن الوصية مطلوب كتابتها والاستعداد بها وتهيئتها لكل أحد صحيح مريض خاف من الموت، صحيح مريض صحيح شافي قوي جل استبعد الموت، أو أنه مريض على حافة الموت، فكل أحد مخاطب بهذه الوصية. الحديث يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه إلا، معنى الحديث يجب عليه أن يكتب وصيته، يمر عليه يوم يومين إلا وصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له حق يوصي فيه يبيت ليلتين أو كذا إلا وصيته مكتوبة عنده، يجب عليه كتابة الوصية. فالوصية مطلوب كتابتها على كل المسلمين، لكن تتعين وتجب في من ترك ماله، ترك خيرا، الخير استعماله في كتاب الله المراد به المال، وإنه لحفظ الخير لشديد، أي لحفظ المال، يعني كتاب الله عز وجل استعمل الخير في لفظ المال، وهنا المراد المعني به المال. قال: إن ترك خيرا، ونكره للتكثير، أي إن ترك مالا كثيرا، من المال القليل إنما هو في حق الورثة لا حرمه منه، والكثير والقليل يعني يرجع فيه إلى العرف، قد تكون 100 ريال يوما ما كثيرة، وقد تكون في زمن من الأزمان قليلة، فهي رجع فيها للعرف. إن كان ترك كثيرا استحسن أن يوفي، وجاءت الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم بين القدر الذي تجب فيه الوصية. الوصية من رحمة الله عز وجل بالعبد أنه يقبل منه حين المرض أن يكتب ما يعني ما يتيسر له للفقراء والمساكين بعد موته، وإلا الأصل أن الإنسان بعد الموت لا يقبل منه شيء، طويت الصفح وجفت الأقلام، ولا يقبل منه حاجة إلا ما كان من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. لكن الوصية من رحمة الله عز وجل أن الله قبلها من عبده المؤمن بعد موته فيوصي، ولا تجوز الوصية إلا دون الثلث، الثلث ما دون أكثر من الثلث لا تجوز إلا بإذن الورثة، فيوصي حينئذ أقربائه الذين لا يرثون، ولمن يعرفه من المحتاجين، الأقرباء أولى، إذا كانوا محتاجين أولى من غيره، توصي لهم بثلث كما أقل. والوصية ليست خاصة فيما يتعلق بالتركة والمال، أن تعطي الأقرباء الثلث ما دون، لا، الوصية من حقوق، قد تكون عليك ديون، قد تكون عليك مسؤوليات أو واجبات، ويقول لك أو تكون عليك ارتباطات مع ناس مع آخرين، فهناك حقوق لا بد من بيانها، فيقال لي حقوق لله عز وجل كزكوات أو أضحيات أو نذور، فلا بد من تبيينه. وكذلك قد يكون للمرء ديون على الناس فلا بد من التوصية، هذه الوصية غير الوصية المعنية هنا، الوصية التي في الآية هي المراد بها أن توصي لغير الورثة من حق من المال الذي تركته، وتلك الوصية عامة، الوصية العامة هذه هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة على كل امرئ مسلم له مال لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، يبين حقوق الناس فيه. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، قال الله عز وجل إن هنا لأن ترك الخير متوهم، قد يترك وقد لا يترك، لكن إذا حضر لما كان متحقق استعمل فيه حرف الظرف إذا، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الوصية للوالدين والأقربين، الوصية إما أن تعرب نائب فاعل لكتبه، كتب عليكم الوصية، إذا كان كذلك فالوقف التام أن تقف الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هنا تنتهي الوقت. وإن كانت الوصية خبر وعليكم هي التي نائب فاعل بكتب كتب عليكم انتهينا. مفروض عليكم أيها المسلمون، ما هو المفروض علينا؟ إذا حضر أحدكم الموت وله شيء من المال فعليه كتابة وصية. فإذا كان كذلك لك أن تقف على قولك على قوله سبحانه وتعالى خيرا: يا أيها الذين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الوصية كتب عليكم، الوصية بمعنى الإيصاء، أن توصي. هذه الوصية مكتوبة للوالدين والأقربين. هذه الآية منسوخة باتفاق أهل العلم، واختلفوا في كيفية النسخ وفي أداة النسخ. وجه النسخ فيها أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال سبحانه وتعالى بعد أن وزع التركة: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فذلك الفوز العظيم، فمن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يزيد في حق الورثة وينقص من حقه. هذا معنى يتعد حدوده، ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده فيما حده الله عز وجل بالأنصباء. جعل للزوجة الثمن إن كان لها ولد، إن كان للزوج ولد، وجعل للزوجة إذا مات زوجها الربع إن لم يكن للزوج ولد، وجعل للولد إذا كان معه بنت أن أخت أن البنت تأخذ النصف، الولد يأخذ العصبة إن لم يكن معه أبوان أو كذا. فبين الله عز وجل هذه الحقوق وهذه المواريث، ثم قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقال: ويتعد حدوده، دل على أنه لا يجوز التعدي في الحدود. هذه نسخت الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. دل على أن الوالدين انتهى أمرهم بعد نزول آية المواريث. فلذا حين خطب صلى الله عليه وسلم في الحفل العظيم في عرفات أو في منى قال: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. هذا الحديث بعضهم زعم أنه هو الناسخ لهذه الآية، والصحيح أن السنة لا تنسخ القرآن، السنة ما تنسخ القرآن، السنة تبين القرآن، تبين مجمله وتوضح غامضه وتبين التفصيل فيه، ثم تخصص ما كان عاما قابل التخصيص، أما العام الذي لا قبل التخصيص لا تخصصه السنة. فجاءت السنة بيانا لكتاب الله عز وجل، لا أن تلغي حكما فيه، هذا لا يوجد في كتاب الله وإن قال به كثير من أهل العلم. الآية بيّنت أن هناك ناسخ السنة بيّنت أن هناك ناسخ لهذه الآية، والناسخ الصحيح هي الآية التي في سورة النساء، وبيّنت أن هذه الآية منسوخة. وبعضهم زعم أن النسخ ليس في كل الآية، في جزء منها وبعض منها، فما كان للوالدين فمنسوخ بآية المواريث، وما كان للأقربين ممن لا يرث بقي حكمها قائم محكم ليست منسوخ. الأقربين بمعنى الذين لا يرثون، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. بالمعروف يعني بالعدل. بالمعروف لا يشكل. الشطط أن تزيد ما على الثلث أو أن تعطي الثلث ومالك لا يكفي ورثتك، لا يسد حاجاتك، هذا من التعدي اتركهم. ولذا سعد بن ربيع وسعد بن أبي وقاص أدركته الوفاة قال يا رسول الله إن لي مال تركت مالا، ولعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض بمكة وخشي أن يموت بها لأنه مهاجر، والمهاجر لا يجوز له البقاء في مكة أكثر من 3 أيام، لابد أن يعود إلى مهجره المدينة. فلما مرض خشي على نفسه أن يموت، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن الأرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فما صح المهاجر أن يبقى في مكة، لابد أن يشوف. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فبكى قال لا تبكي، لعل الله يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه سيبقى، سيطول بك عمرا تشهد صلاة وينكأ بك عدوا. ثم قال يا رسول الله إن عندي مال فما أعمل به؟ تركت مال ما عندي إلا ابنة واحدة، قال أجعل مالي نصفه كذا؟ قال لا. فأصبح يتنزل ثلثين؟ قال لا. قال ثلث؟ قال ثلث والثلث كثير، يعني يوصي بالمال. فأجابه فوافقه صلى الله عليه وسلم في الثلث، وقال الثلث كثير، فمن أراد أن يوصي له مال لا يتجاوز الثلث لأنه تعدي في الوصية، مخالف لقوله تعالى بالمعروف، فمن تجاوز ذلك لم يكن بالمعروف. والثلث كذلك يستأذن فيه الورثة، وما زاد على الثلث لا بد من إذن الورثة، فإن أذنوا أجاز لهم أجاز ذلك وأصبح ثالث، وهذا ينفذ بعد موته. فمن كتب وصية جاز له الرجوع فيها، قد يكتبها الليلة يكتبها غدا، ليست ملزمة إلا ما كان تدبيرا لعبد. تدبير قال هذا العبد فهو حر بعد موته، هذا يسمى تدبير، أي جعل حريته دبر موته بعد موته، يسمى العبد المدبر. هذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يتراجع فيه، لكن من وصى له أن يغير الوصية، له أن يجيب فيها، له أن يكتبها، له أن يفعل ذلك. صحيح هذا. إذا حضر أحدكم الموت دل على أن المريض له أن يوصي، خلافا لما يزعم بعض الناس أو يفعل بعض الناس إذا رأوا أبوهم الصالح بدأ يكتب وصية قالوا حجروا عليه لا يضيع أمواله، ومنعوه من أن يعمل أي وصية. المريض له أن يكتب وصايا إلا إذا بلغ مرض الخوف أو علم منه أنه يكتب الوصية مضارة. إيش معنى مضارة؟ يعني يريد حرمان بعض الورثة لغيظ منه لهم، أنه ما يحبهم ذكرهم كذا، أي حاجة عداوة أراد أن يحرم حق الله، فقال كذا اعطوا فلان، أو أقر بأموال ليست عليه، أو قال حبوا لفلان كذا وكذا، وقصد هذا، فهذا مضار في الوصية. فلذلك قال غير مضار من بعد وصية توصون بها أو دين غير مضار ليس به ضرر على أحد. وهنا كذلك قال بالمعروف، الآية هذه قال في المعروف، آية سورة المائدة من النساء قال الله سبحانه وتعالى غير مضار، فلا يصح أن يضار فيه أحد. فالمريض له أن يوصي إلا إذا كان مرضا مخوفا، إذا كان مرض مخوف أوصك هذا. هذا على قول بعض الناس أنه يمنع من التصرف إلا فيما دون ثلث، لكن الشاهد أن الله عز وجل قال إذا حضر أحدكم الموت فلا يجوز الحجر على المريض إذا كان بكمال قواه العقلية أن يوصي ما شاء الله أن يفعل، أن يوصي. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إذا نشأت في حق الوالدين بقيت الأقربين محكمة، وإذا اختلفوا في هذه الآية أهي محكمة على قول الجمهور، أهي منسوخة على قول الجمهور أكثر أهل العلم، أو أنها محكمة على قول قليل من أهل العلم منهم ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، فهي محكمة ليست منسوخة. بالمعروف حقا على المتقين، حقا كلمة حق تستعمل في المفروضات، تستعمل في الواجبات، أي أن ذلك كتب عليكم حقا محقوقا، أي لا يصح تجاوزه ولا يصح الإفراط فيه، وهذا الحق مكتوب على المتقين. إذا كان هناك قال الله عز وجل كتب عليكم، ثم جاء حقا منصوبة على المصدر، هذا المصدر إذا جاء يسمى المفعول المطلق، إذا جاء إما أن يكون استئنافا